الصلاة على النبي الصلاة والسلام على الرسول والسلام على الرسول الصلاة على النبي والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر يمن نحو المدينة Oh, محمد يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا Yeah. اتفيت على الحسن العبق سر فالورد هو تنقى حسين يا رب لنا الحلق طاهره فلا يهوي صلوات اتفيت على فالورد تلوى وتنقى حسين يا رب لنا الخلق طهيره فلا يحوي نزهه طاهره فلا يحوينا

لنا واشرح لنا صدورنا أرشدكم نشيد الإسلامي أرجو به بحب البشر